هنا القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسرح حديقة الأزبكية، وقد بقيت لنا في ذمة الزمن غنوة تتم الفرحة وتكمل النشوة. الآن يهتف الصوت في السحر مناديا من الغيب غفاة البشر وكل البشر، هبوا املأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. أيها السادة، المفاجأة الثالثة في سهرة الليلة، كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم تغني رباعيات الخيام فتختتم بها هذه السهرة وهذه الليلة من ليالي الزمن. رباعيات الخيام نقلها عن الفارسية نظما الشاعر أحمد رامي، صاغها فأبدعها لحنا الموسيقار رياض السنباطي. ويسكن الجميع في انتظار الصوت. وتسلط الأضواء على المسرح وعلى الستارة المخملية الحمراء التي ترقبها العيون وتترقب انبلاغها القلوب. الأغنية الثالثة في هذه السهرة قصيدة رباعيات الخيام التي تغنيها أم كلثوم في هذه الليلة من ليالي رمضان. ورفع الستار الآن عن أم كلثوم لتغني رباعيات الخيام. البحر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفات البشر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفات البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفات البشر حبهم له كاس المنى حبهم له كاس المنى حبهم له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. Thank you. يشكو الكمال والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أضنى عشقُ الجمال والصدرُ قد ضاق بما لا يقال يا ربي هل يرضيك هذا الصمى والماء ينساب وما والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أضنى عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال يا رب هل يرضيك هذا الصمى والماء ينسى وما وفي درام الحب أن يحرق أولى بغاز القلب أن يخفق أولى بغاز القلب أن يخفق وفي درام الحب أن يحرق ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق أن يخفق أولى بغاز القلب أن يخفق وفي درام الحب أن يحرق ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق Thank you. Thank you. يطلب النفس حماطة وتطلب النفس حماطتك وتطلب النفس I'm عن البائسين. يا يا يا عالم الأسرار يا عن البائسين يا قابل الآثار يا قابل الآثار يا قابل الآثار يا قابل الآثار يا عدنا إلى ظلك فاقبل توبة هكذا أيها السادة حفت موجات الأثير نشوة في الصحراء تحمل إليكم فيضا من التبتل ومن الابتهال من الحكمة ومن الجلال من الروعة ومن الجمال فارتوينا وامتلأنا من السحر الحلال وعشنا في واقع لا ندري أواقع هو أم خيال. هكذا أيها السادة غنت فمحت عن النفس خوف الظنون وألبستها ثوبا من الأمن ومن الإيمان ومن اليقين. غنت أم كلثوم قصيدة رباعيات الخيام نقلها عن الفارسية نظما الشاعر أحمد رامي لحنها فأبدعها لحنا الموسيقار رياض الصنباطي. أيها السادة سحورا هنيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة.